بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أتيك درس من شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى. Tulifikia katika nukta ya 16. Yakulu almuallif rahimahullahu ta'ala: walquranu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan li anna alqurana min Allah wa ma kana min Allah fa laysa bimakhluq. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله. ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قول والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا. القرآن نمانينو يا الله سبحانه وتعالى نيوترمشو وتكاوك الله سبحانه وتعالى ولا سيوكيوم به، بمعنى القرآن هيكوم به. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. كتك اعتقادي يا أهل السنة والجماعة نكوهي قرآن نمنينو يا الله سبحانه وتعالى أم يزغمزا kwa uhakika haya maneno. Na Jibril akayasikia maneno haya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akashuka nayo na kumteremshia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hathihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli sunna السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي نيتكادي أمبايو هكونا يوتي كتك أهل السنة ونفوات سنة محمد صلى الله عليه وسلم وليخليف كتك إتكاده. وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة، كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة. ولولي خليف اتكاده نيوبوتوف katika pote linalojulikana kama al-Jahmiyya, ambao ni wafuasi wa bwana mmoja mpotofu anayejulikana kama al-Jahm ibn Safwan. Na vifaranga vya Jahmiyya kama pote linalojulikana kama Mu'tazila na Mashia az-Zaidiyya na wengineo, wote hawa wamechukua itikadi yao kutoka kwa Jahm bin Safwan katika masala haya. Wakadhalika al-Ibadiyyatu kulluhum yasiruna ala hadha al-manhaj al-mukhalif limanhaj ahli sunnati wal jamaa. Kadhalika maibadhi pia wafuata mfumo huu na manhaj hii inaukhalifu mfumo wa ahli sunnati wal jamaa. فيرون أن القرآن مخلوق. هوا wazushi waona kuwa Qur'an ni kiumbe, imeumbwa. لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم. وسباب كتك مقوتي هاي واو ويتكيدك الله سبحانه وتعالى هسفيوك وصفة يكوى هزنغمزة كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao hasifiki kwa sifa ya kusikia wala kuona wala kuwa na elimu wala kuwa na matakwa. Hii ndio itikadi yao. Wala yusafu bi anna lahu wajhan wa anna lahu yadaini ila ghairi dhalika. Wala hasifiwi kwa wao kuwa Allah ana uso, ana mikono miwili na nyinginezo katika sifa zake. Wa qasduhum min hadha, na malengo yao na makusudio yao katika itikadi hii kuiharibu, ifsadu al-aqidati, kuiharibu itikadi ya Uislamu. Wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum tanzihu Allah jalla wa ala an mushabahati al-makhluqin, hata wakijidhihirisha kuwa malengo yao ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufanana na viumbe. Wa hadha za'mun batil, haya ni madai ya batil, si ya kweli. Fa inna sifati ar-rabb subhanahu la tushbihu sifati al-makhluqin, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifanani na sifa za viumbe. الرب جل وعلا له أسماء وصفات تليق به وبعظمته. الله سبحانه وتعالى أنا مجينا نسيفا زنا زلنغانا نو تكوفو نو كبواك سبحانه وتعالى. وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم. نفيهم بونا مجينا نو نسيفا زاو zinazolingana na wanadamu wao walionao kuwa wao ni viumbe. Fala tashabuha baina an-naw'aini min jihati al-haqiqati wal-kayfiyyah, baina ya aina hizi mbili hakuna kufanana tukitizama uhakika na namna zile sifa zilivyo. Wa in kanat tashtariku fil ma'na wal-lafz, ingawa kuweza kuwa na ushirikiano katika lafzi na maana. Kama kwa mfano tukizungumzia sifa ya kuona, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake waona, na Allah subhanahu wa ta'ala iwaona, na viumbe wake amewapa macho, na Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu kuwa ana macho. Lakini katika uhakika na namna ilivyo ile sifa ni vitu viwili tofauti. Kwa ushahidi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake chochote, pamoja na kuwa ni mwenye kusikia na kuona, as-sami'u al-basir. Na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Lakini tofauti iko wapi? Iko katika uhakika wa ile sifa na namna ilivyo ile sifa, ni vitu viwili tofauti. Laysa kamithlihi shay'un, Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake chochote. Qala al-allama al-fawzan wa hadha ma yusamma bil mutawatir, hivi ni vitu viwili ambavyo vimelingana kwa lafzi tu, lakini uhakika kuna tofauti. لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية كما ذكرنا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا مذهب يا أهل السنة والجماعة. ودليلهم على ذلك من كتاب الله. ندليل ياو كتك اعتكاده ونو اعتكيده كتك كتابه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سبحانه وتعالى أكنسبيش منين هايك وكيي كلام الله منين يا الله سبحانه وتعالى صابنيي علي يزغمز أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى. وقال في المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله. منافق لبو زمزي الله سبحانه وتعالى سيما كيلي ونجوكتاك نكبدليش منين يا الله سبحانه وتعالى. فأضافه إلى نفسه أكذفيش نكويجميز يا لمنينك ونفسيك كلام الله. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة ندليل كتك سنة نإجماع يا أمة كتك سواليل نينجي سان نمر نينجي كتك عقيدة تكزمزي مسألة إجماع بينهم توزكسيما لكن أهل البدع خالفوا في هذه المسائل. والله عندهم شغب في كل مسألة أهل البدع ونمتات كتك كلا جام هكونا مسألة عقيدة أمبو تتزمزي كسيبين أهل البدع أمبو مخالف نمسائل عقيدة إن دليل كتك قرآن نسنة هكونا كيتم يكتوى كتك كلياك هذه اعتقاد. لكن تسيما كوا مخالف يا أهل البدع ونويفانيا هيا زنجتيري katika kuharibu ijmaa. Kwa hivyo ijmaa tukitaja hapa tukusudia ahli sunnati wal jamaa, wala na'tad bi mukhalafati al mubtadi'a, hatuhisabu mubtadi'a hata wakikhalifu falyukhalifu wa khalifu, lakini ijmaa ya ahli sunna hivi ndio inavyosema. Fahiya mas'alatun yaqiniyatun bila shak, ni masala ya yaqini, hakuna shaka ndani yake. Wala yuathiru fiha ikhtilafu ahli ad-dalal, haya ndio tuliyotaja, haiathiri ikhtilaf ya wapotofu katika masala haya. Bi anna al-Qur'an kalamullah, kwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata wao wakikhalifu hiyo haidhuru. Wa huwa fardun min afradi kalamihi subhanahu, Qur'an ni sehemu katika maneno ya mengi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza mengi. Allahu yatakallamu wa la yazalu yatakallamu mata shaa idha shaa bima shaa mausufun bil kalam. Wa hadha al-Qur'an min afrad kalamillah, Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza na sifa hii aendelea kusifika nayo ila al-abad, azungumza anapotaka yeye, wakati anaotaka yeye, kwa kile anachokitaka yeye. Allah asifika kwa sifa ya kuzungumza. Na hii Qur'an ni sehemu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takallama bitawrati wa bilinjil wa bilzabur, yatakallamu bilamri wa nahi, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza Tawrat, maneno yake, Injil, Zabur. Allah huzungumza maamrisho yake na makatazo, yaqulu lishay'i kun fayakun, akiambia kitu kiwe na kikawa. Qala ta'ala innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, fa athbata li nafsihi alqawl, Allah amejithibitishia nafsi yake kuwa hutamka na kuzungumza. Idh qala Allah ya Isa, hapa amethibitisha pia qawl. وكلم الله او وكلم موسى بكلام سمعه موسى حينما ارسله الى فرعون. ان الله سبحانه وتعالى امزغمزا موسى لبمتمليزا كفرعون. فالله جل وعلا موصوف بالكلام ومن كلامه القران الكريم. الله سبحانه وتعالى انا صفه يكزغمزا كتك مزغمزا لكن هي قراني تكوف. Na hapa katika kutaja kuzungumza na Musa kuna dalili zenye nguvu sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza na Musa alimwambia innani ana Allah لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري. عليكم السلام. إنني أنا الله. ناني ممكن تزمزمنا ميمي الله. لا إله إلا أنا. طيب من يتكلم بهذا الكلام؟ ناني أنا جرأة تزمزمنا كما قسنا الله سبحانه وتعالى. فاعبدني نيابود ميمي وأقم الصلاة لذكري. إن الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما كوكيكيشا كوامزونزاناك سما تكليما سبحانه وتعالى. وأما قول أهل الضلال تكيجا كتك أوبان وبيلي قول يا أهل الضلال نتزاما اعتقاد أهل السنة سهل جدا, أي واحد يستطيع أن يفهم. نتوم صلى الله عليه وسلم أجا بدوي كتوكا توكاكو أجا كمتوم صلى الله عليه وسلم وكسمام كفوبي نتوم صلى الله عليه وسلم أمويليزا كوسو إسلام نيوائلي ونيوفوات. أما أصحاب أرباب الكلام اعتقاد يوني نقوم شيخ يعني يتكوجيو فلسفة كزاساو ناني ينبعي زكسوما فلسفة كلا موجة زكسوما فلسفة لكن اعتقاد على السنة يكتك قرآن وكسوما قرآن نا حديث زمتوم سلام وفهم سهل. أما اعتقاد أهل الضلال لا إله إلا الله. لو رأيتم كتب أهل الكلام ينقليها في تبو فيها وتمكوتم توزنغمزة افتراضيات إذا قالوا كذا قلنا كذا إذا قالوا كذا أجي أنا مسألة هو الله يكوجي عرش الله يكوجي يشكنا يشكنا وكيش سمع. فإن قال لك قائل الرحمن على العرش استوى, طيب من قال هذا الكلام؟ ناني لسم الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى يأيوكم بي. فإن قال لك قائل الرحمن العرش استوى فقل له, قل لمن؟ لرب العالمين. الله قال الرحمن العرش استوى خلاص انتهى المسألة, انتهت المسألة. ما دامني الله سبحانه وتعالى ليسمى هاتونا سيسي سبقوا كجي سلميشا كتك أمري نمنين الله سبحانه وتعالى سوف يعتراض نكوبينغا إلى ليزممز الله سبحانه وتعالى. قال وأما قول أهل الضلال إن إضافته لله من إضافة المخلوق إلى خالقه. وسيما وبطوفه كوكونا سبيشا هيا منينو نكويذفيشا كو الله سبحانه وتعالى نكويذفيشا كيومبه كو أليه أمبه. وكتوى مفانه مثل ناقة الله وبيت الله نغمية والله نيومبه يا الله. فنقول الشيخ الفوزان سيما سيست وسيما هذا من الافتراء والتلبيس نكتك وزوشي نكتاك كنغنيا واتو سيليوي وحكيك. فالمضاف إلى الله قسمان كنا تشويذفش ونكو يجميزك والله سبحانه وتعالى كيكو كنا منبيلي. أحدهما إضافة معان مجوابه ni kuegemeza maana maani. Wal akhar idafatu a'yan, na namna nyingine ni kuegemeza vitu vinavyoonekana vinavyojulikana. Al maani tukizungumzia maana, idafatuha ila Allah idafatu sifatin ila mawsufin, kuegemeza maana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuegemeza sifa kwa yule anayesifiwa na sifa ile. Na mfano wake ni huu al-kalam, wa hiya idafatun haqiqiyya fa hiya min sifatihi kal-kalam was-sam'i wal-basar wal-ilm wal-qudra. Hizi zote idafatul maani zikiegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinachokusudiwa ni sifa ya yule anayetajwa pale na kusifiwa naye. وإضافة الأعيان كالناقة والبيت هذه إضافة مخلوق إلى خالقه وهي إضافة تشريف. أما كويجميز أعيان هذه ذيوم بأنبف جلكان كما مغمية والله نيوم بيا الله hii ni kuegemeza kiumbe kwa yule aliyeumba. Na kwa nini kimeegemezwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuidhifishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ili kukitukuza kile kitu. Fahum khalatu baina al-amrayn wa lam yufarriqu baina hadha wa hadha. Ahlul bid'ah wakachanganya baina ya vitu hivi viwili. Hawakutofautisha baina hiki na kile. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. تزاما ndio sababu أهل السنة والجماعة wakayataja haya maneno katika vitabu vya i'tiqad ili kuwarudi upotofu. Na mfano mzuri mwingine ni masala ya istighatha. Wale wanaojuzisha أهل البدع الاستغاثة بالأموات كتاك مساعدك وميت أنفو أنت وليكوفة تكم ساعدك وتوكوت ونشبه ووهي تمية سيما فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كو موسى ولبكوة يلموجة كتك أدوياه أنت وفرعون apigana na yule mmoja katika watu wa Musa. Yule mtu wa Musa akamtaka msaada, Musa amsaidie. Tusema hapa istighatha hii si ya ibada. Istighatha hii mtu yoyote aweza kufanya. Ana shida, muona mwenzake apita akamwambia nisaidie na jambo fulani. Hii haikukatazwa kisheria. Kwa nini? Kwa sababu yule mtu yuko pale mwanzo, yuko hai na anao uwezo wa kukusaidia. Ni sababu haweza kusaidia. Kama alianguka ndani ya shimo akamwona mtu yupita akamwambia niokoe katika ile shimo, ndushie kamba nipande, atakuwa mfanya shirki? Hajafanya shirki, hiyo haiko katika masala. Wakachanganya baina hii na istighatha ipi? Itastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaika. Ile istighatha ya kule nini? Ni ibada. Na hii ya huku ni jambo la kusaidiana baina ya watu, halina shida yoyote. Ukawakuta istighatha ya ibada wanaoabudu nayo maiti kwa kuwaomba msaada wakati wa shida wale maiti, wakaifanya sawa sawa na istighatha aliyoifanya nani? Yule mtu wa Musa kumwambia Musa amsaidie. Na ni vitu viwili tofauti. Musa alikuwa kaburini, ashafariki, alikuwa yuko hai. Lakini nyinyi mwaomba wafu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala asema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bishirkikum. Fasamma Allah al-istighatha bil amwat wa da'wat al amwat shirk. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema shirk. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تزاما ميتا كومبا وسيقوى الله سبحانه وتعالى كونين نعبادة كتنر شعبادة. لكن تزاما أسيفهام مرة موجة وكانغاني وكساب لفظ استغاثة نيلي لنهوك نيلي lakini huku imetumika vipi na huku imetumika vipi. Na namna hii ndio ahlul bid'ah huenda katika maisha yao, na yeye wakati mwingine yuwajua kama yuwafanya makosa, lakini kule kukakamaa na ushindani wa kutaka kubakia katika bid'ah walizokuwa nazo. Qala wa idha kana Allah laysa lahu kalamun kama yaz'umun fakaifa ya'muru wa yanha. Ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hana maneno kama wanavyodai wao, hazungumzi, vipi ataamrisha na kukataza? Wa hadha ma'nahu annaha tata'attalu al-ahkamu ash-shar'iyya wa yanhadimu aslu al-usuli wa huwa al-Qur'an. Na maana ya maneno haya ni kuwa ahkam za kisheria zote ziwe hazina maana yoyote. Utasema Allah kuzungumza amrisho wala makatazo, tutatakia nini sisi? So kile kiumbe kama sisi na Qur'ani sijui kifara Shaabani Ramadhani utaswalia nini tarawih, sababu kiumbe sio ikifa Shaabani Ramadhani itabidi watu wasiswali tena sababu shakufa sasa, kazikwe ikaoshwe kazikwe, sio ndio maana ya maneno yao ahlul bid'a wallah mushaghibi sallallahu alaihi afiya matata sana. Kwa hivyo itakuwa ule msingi wa misingi yote ambayo ni Qur'an umevunjwa. Fa idhan hadama hadha al-asl in hadama al-islam, ikiwa huu msingi utavunjika basi uislamu wote utakwenda. Walakin hum yaludhuna bitanzih, ahlul bid'a kitu kimoja wao wajikinga katika bid'a yao hii ya kukanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wao wamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa hadha huwa at-tanzih bal hadha ta'til, huku si kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala wala kumtukuza, huku ni kukanusha sifa zake na kuzikataa sifa zake. Wa hunaka farqun baina at-ta'til wa baina at-tanzih, kuna tofauti baina ta'til na tanzih, kuna tofauti. Ta'til ni kukanusha na tanzih ni kutakasa, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tanzih huwa alladhi dhakarahu Allah biqawlihi laysa kamithlihi shay'un, hii ndio tanzih, kuwa Allah hana mfano wake chochote. Hal ta'lamu lahu samiyya, aya zote mbili hizi Allah subhanahu wa ta'ala akanusha kuwa na mfano wake. Wajua yote yanayofanana na Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka hakuna. Hadha huwa at-tanzih alladhi dhakarahu Allah, hii ndio tanzih kutakasa alikokutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nafyu an yushabbaha al-makhluq bil khaliq au yusawa al-makhluq bil khaliq, na tanzih ni kukanusha kufanana kwa kiumbe na aliyeumba au kuwaweka sawa kiumbe na aliyeumba, hiyo ndio kutakasa kwa usifananishi. Hadha huwa alladhi yunazzahu Allahu jalla wa ala anhu, Allahu takaswa kutoka manana hili. Amma nafi sifati fahadha ta'tilun nashi'un 'ani at-tashbih, unaweza kushangaa wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kukanusha kwao kumetokamana na kufananisha, bimaana fahum shabbahu awwalan thumma abbalu thaniyan, mwanzo wao wamefananisha kisha baada ya kufananisha ndio wakakanusha. Kwa sababu ahlul bid'a kwa mfano sifa ya istiwa, Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake, amekaa chini akafikiria akasema istiwa yajulikana ni mtu kuwa amelingana. Tayyib, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sasa kule kulingana kwake juu ya mnyama, juu ya kipando chake, juu ya kiti chake, akasema nikithibitisha kwa Allah nitakuwa nimemfananisha na binafsi yangu mimi mwanadamu. Umeona vipi? Kwa hivyo hapa tayari ashafanya nini? Ashafananisha. Kwa hivyo baada ya kufananisha ndio akasema ngoja sasa wacha mimi nimkanushie Allah subhanahu wa ta'ala niseme hii sifa hana. Lakini asli yake ni kwa yeye ashafanya nini? Ashafananisha. Lakini tayib, tuangalie hapa. Ikiwa kwa mfano mtu tumesema yule amelingana juu ya kipando chake, bimaana kulingana kwake juu ya kipando chake yeye wakihitaji kile kipando ili awe juu yake, kikiondoka chini yake atafanya nini? Ataanguka, sio? Na yeye pia muattil Asema ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi, basi Allah yuhitaji arshi. Muona vipi? Amfananisha. Baada ya kufananisha ndio akafanya nini? Akakanusha. Lakini ahlu sunna wasema Allah haihitaji arshi subhanahu wa ta'ala. Lakini yeye mwenyewe amejisifu na sifa hii, na sisi tuitakidi hii sifa. Namna hatujui, Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, hakutueleza kaifia. Iko vipi sifa hatujui. Yafanana nani? Haifanani na chochote. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hana mfano wake chochote subhanahu wa ta'ala. Na wewe tizama katika viumbe. Hivi viumbe tunavyoviona sisi na macho yetu. Ikiwa kwa mfano mtu atakwambia yule ndovu aliuangusha ule mti kwa nguvu sana, nafikiri waweza kutasawar alifanya nini ule ndovu. Pengine alishika kwa ile pua yake ndevu, akauvuta, akaung'oa ule mti, sio kwa nguvu kabisa. Kisha mtu akakwambia yule chungu mdudu amebeba tembe ya ngano kwa nguvu kweli kweli, pia huwa anatumia nini? Nguvu. Lakini katika akili yako ile nguvu waifikiriaje? Ya mdudu chungu ndogo sana. Sasa zote mbili zaitwa nini? Nguvu. Huyu ana nguvu zake na yule ana nguvu zake, sio? Huyu ana nguvu zake na huyu ana nguvu zake, lakini kila mmoja ana nguvu zinazolingana na ukubwa wa mwili wake, sio? Tukisema nguvu za ndovu, mtu atatasawar tofauti na kusema nguvu za nani? Za chungu. Kwa hivyo kila kinachonasibishwa na chochote kile kitachonasibishwa nacho huwa chalingana na yeye vile alivyo, sio? Hii ni katika viumbe. Kif sifa ikinasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utaifananisha vipi na sifa ya viumbe? Haiwezekani kuwa sawa sawa na sifa ya viumbe, kwa sababu kile kinachonasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, al-idhafatu ila Allah subhanahu wa ta'ala, al-idhafatu tufidu at-takhsis. Ikiwa imenasibishwa ile sifa na Allah subhanahu wa ta'ala, imelingana na yeye wala haifanani na yoyote yule katika viumbe wake. Hili nafikiri liko wazi. Tayyib. Qala fahum shabbahu awwalan thumma 'attalu thaniyan wa laysa tanzihan fa farqun kabirun bayna at-tanzihi wa at-ta'til. Kuna tofauti kubwa baina ya kutakasa na kukanusha. Ni vitu viwili tofauti. جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية. طيب كوجا أشاعرة نما جاب زيد أو معشين جهمية فقالوا كلام الله ينقسم إلى قسمين معان وألفاظ. أشاعرة وكسيمك ومنين يا الله سبحانه وتعالى يمجونيك بجوانيو بويدي. Kuna maani ni maana, na alfaz na lafzi. Na hata wewe ukisoma Qur'an uisoma lafzi yake na ile lafzi ina nini? Ina maana yake, sio? Eh, wamegawanya hivyo mara mbili. Almaani hiya kalamullah. Kasema yale maana yanayopatikana ndani ya Qur'an ni maneno ya Allah. Wallahu yusafu bi anna lahu kalaman. Wao wasema kuwa Allah asifiwa kwa yeye ana maneno uzungumza. Wa huwa al-ma'n al-qadim al-qa'im bi nafsihi. Lakini haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maana ya kale yaliyosimama na nafsi yake. Bi maana sio kuwa eti kuna sauti na herufi, a ni maana ya kukatika nafsi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma anna Allah yatakallam bi harfin wa sautin fa hadha manfiyun 'indahum 'anillah. Ama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala azungumza kwa herufi na sauti, wasema hili haliwezekani kunasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulun huwa ma'nan qa'imun bi nafsihi subhanahu wa ta'ala, ni maana aliyosimama na nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-lafz fa huwa kalamul makhluq au huwa min kalami Jibril au min kalami Muhammad sallam. Ama zile lafzi mnazoziona kwenye Qur'an, yale maneno ya Mtume Muhammad sallam ama Jibril wameyatunga wakaweka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa hakana alhamdulillahi alladhi afana mimma ibtalahum bih. فجعلوا القرآن مكونا من شيئين. فني قرآن إنا فيتو فيويدي همكوسانيكنا فيتو فيويدي مخلوق وغير مخلوق imeumbwa na ndani yake kuna kisichokuwa kiumbe. Falahum saru ma ahli sunna wa qalu alquran ghayr makhluq wa lahum saru ma aljahmiyya wa qalu alquran kullu makhluq walakin kanu mudhabdhabin. Hawakuwa pamoja na ahli sunna kuwa Quran ni maneno ya Allah kwisha hayakuumbwa, wala hawakuwa pamoja na jahmiyya waliosema kuwa Quran ni kiumbe. Wao wako kati na kati, wataka kucheza na kamba mbili huku na huku. Mudhabdhabin qal mithla ma qalat an-nasara fi al-masih innahu mukawwan min shay'ain min al-lahut wan-nasut, kama walivyosema manasara juu ya Isa kuwa Isa mukawwan min shay'ain, ni vitu viwili. Al-lahut yani ana sifa ya uungu, والناسوت عن المخلوق أنا صفة يكيوم به. ويقولون اتحد اللاهوت والناسوت بمينجليانا ملمون داني نيني يكيوم به even if one of them. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة جدا. حاصل هاني مسألة عظيمة مكوب وسامة. ولا يهولنكم قول المخذلين الذين يدعون انهم من اهل السنه يسواتشيني قول يا والي وانا اوونجا nguvu watu wakidai kuwa ni katika ahli sunna ويقولون ووسما ما تحتمل هذه المساله هذا الجدال مساله مدوغو هيا يا نيني مجادله yote hii. والامام احمد مبالغ في كونه امتنع ان يقول بخلق القران. Wasema al-imamu Ahmad huyo mfanya mubalagha pita mipaka kwa kukataa kusema kuwa Qur'an ni makhluq ni kiumbe. Wa anna al-mas'alata la tahtamilu kulla hadha, mas'ala madogo haina haja mambo yote makubwa haya. Hadha mawjudun fi kitabati ba'd man yantasib ila al-ilm, haya maneno yapo katika baadhi ya wale wanaojinasibisha na ilmu. الشيخ الفوزان سيما وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومي خلاف سياسي. أحمد بن حنبل نوالي ما دويزاكي يلي لتوكيا بين أين أهل البدع نخلاف يكي سياس يعني وبين در سياسة مبكا وانا لازيم وانجز سياسة كتك مسألة اعتقاد. الإمام أحمد الكوى هنا هاجة هنا هاجة نكراسي نفيتي ولا نشوتي ولا الدنيا وهنا هاجة لها رحمة الله تعالى. فإذا تأملت وجدت المسألة ليست هينة لكن كزنغتية وتكتها مسألة سما دوغ. إذا نفي أن يكون القرآن كلام الله فماذا يبقى معنا؟ إكيوا تتكنوشك وقرآن سيو منينو يا الله سيسي تتكوا وإسلام تمبكينا نيني. إذا عطل الرب من صفة الكلام فهذا نقص في الرب سبحانه. إكيوا تتمبكونيا نكوكانوش صفة يكوزمومزك الله سبحانه وتعالى هوني وبنغوفو تمنسبشي الله سبحانه وتعالى. لأن الذي لا يتكلم ليس بإله كساب أسيزمومزا هانا صفة يوونغو. والله سبحانه عاب على اليهود لما عبدوا العجل. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwatia dosari na aibu mayahudi walipuabudu kile kigombe walichokitengeza cha dhahabu. Faqala kasema alam yarau annahu la yukallimuhum, hawaoni hicho kigombe akiwazungumzishi? Meona bimaana kama kingelikuwa kina sifa angalau ingelikuwa sifa nini ya kuzungumza, hakistahiki kwa kiungu. Farrabu la budda annahu yatakallamu wa yudabbiru wa ya'muru wa yanha. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mola mlezi lazima awe iwazungumza, iwapanga mambo, amrisha, kataza. Fallahu idha nufiya anhu alkalamu sara la yasluhu lililahiyya waliyadhu billah ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah subhanahu wa ta'ala akipokonywa sifa ya kuzungumza yamaanisha kuwa hafai kuwa Mungu waliyadhu billah, Allah ametakasika na maneno yao. فهذه مسألة عظيمة لمسألة عظيمة مكوب ومنه. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال الراسيات ولم يتنازل ولم يتأول وصبر على المحنة. الإمام أحمد لسمام سمام ومجبال ناري باتم تحاني ألي شابوك سوساوا نمجلين bali waliokuwa wakimchapa walikuwa hawachoki kwa sababu wamepangwa wengi na al-mu'tasim kabla yake al-ma'mun mu'tasim mu'tasim anambia jalladi ya jallad ijlid qata'a Allah yadak Allah aukate mkono wako chapa huyo al-imam Ahmad yuachapa sabir kwa nini mpaka asema Qur'an ni makhluq al-an nas yatanazalun fi al-aqida sallallahu alayhi wa sallam wa tawili. Kuna siku moja naona watu wawili wazungumza katika ijtimaa zao hizbiyon, sema mimi tuko pamoja na huyu mwenzangu katika chama chetu, mimi chama na vice chairman, mimi wahabi huyu khurafi sufi mtu wa tariqa, eti tuko pamoja. Allah musta'an, tayeb mko pamoja katika nini? Cho chama ha, basi mchama hicho si dini, hicho ni chama. Sema chama, mimi chairman, huyu vice chairman, sio naibu wangu huyu mtu wa tariqa, na mimi chairman tena yasema mimi wahabi, sema hivyo mimi wahabi na mtu wa tariqa, na hatuteti sisi. Mwajua kwa nini namteti? Mkiteta lugu makuna, lazima mwende vizuri sisi. So mkienda yale mapito pito yenu mnayojua nyinyi, mwajua mafanya nini. ما هم حول الدين يا جماعة، والله أرخص شيء عندهم هذا الدين. كيتو تسهالي كبيسك وواوهي دين. فالإمام أحمد رحمة الله عليه صبر على السجن وعلى الضرب. ألي صبير جيلا ناك بيقوى وعلى الإهانة أكا طويزوى من ثلاثة خلفاء. ما خليفة وتاتو. وتهو. المأمون والمعتصم والواثق. المأمون عم بيندو اليانزا جنبويل المأمون أكفريك كاجي المعتصم أكيندليز عذاب أكاجي الواثق كلهم تتابعوا على تعذيبه واتعوا هم عذيبنا الإمام أحمد يريدون منه أن يتنازل فأبى رحمه الله وثبت وتاك أتنازل أواجي تكده نيك كتانا كون ثبات. وفي آخر عهد الواثق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر المريسي وانكسر المريسي عند ذلك تراجع الواثق. خليفة ليكم جدالا بين عالم كتك علماء السنة بشر المريسي المعتزلة. بشر المريسي أكفنيو مجدالة أكنيمزيشو نكتك مجدالة مبايو ونوفيوني والي ولكوا كيوانبيا ومانبيا هي قول ونويسي مبايو كوا قرآن مخلوق يه ألي جوا متومة وسلم أما هكو يجوا بلا شاكة تسيما alijua. Ikiwa alijua mtume za sallam, je alizungumza akalingania watu ama hakulingania watu? Ukisema alilingania watu utaambiwa utoe ushahidi. Ukisema hakulingania asota takuwaje hakulingania mtume sallam na wewe alingania watu tena kwa nguvu na kuwapiga? Kumbe jambo ambalo mtume za sallam ametosheleka hakulizungumza wala hakulilazimisha ikiwa wasema alilijua. Na Abu Bakar kadhalika, na Umar, na Uthman, na Ali, wewe hutosheleki kunyamaza kimya. Na miongoni mwa hawa mujadilin katika ahli sunna na mjadala yao waliyazungumza haya, na khalifa akawa yojipiga kichwa akisema subhanallah, kitu kimemtosheleza mtume za sallam na masahaba wake, mimi sijatosheka. Natakia nini kulazimisha watu jambo ambalo hakulilazimisha mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake? Kwa hivyo katika hiwar kama hizi إلى خليفة كرودي نما. فالحاصل أن هذه المسألة عظيمة وهي مهمة جدا لا يتهاون بها. مسألة مكوبة المهم سانا وتوسيا ذراو وكيون نسهالي. ولا يقال كما يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين أو الأشاعرة أو من نحى نحوهم هذه مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام وهذه الردود. وتوسيسيمي كما نفسيم بهذه جهال وانديش وعصره أشاعرة نوالي فمواه وهي مسألة أنا هذه اهتمام كوبوة نردود نينجي كما يزي. وقد احتج الإمام أحمد عليهم بقولنا الإمام أحمد كتوهوجيا قولي الله سبحانه حتى يسمع كلام الله كذلكم قال الله من قبل. قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. الله ميت بتشي نفسياك سيفا يا كلام نكوه زنغمزا. قال وتنزيله أي القرآن أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. هي قرآن الله سبحانه وتعالى أميت رمشا كم تمواك محمد صلى الله عليه وسلم ككبتية جبريل عليه السلام. وقال تعالى نزل به الروح الأمين وجبريل على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كيف هي قرآن من شكا توقع الله سبحانه وتعالى. فهذا واضح وجلي هذا جامب الكواز. ومع هذا يأتي من يقول القرآن مخلوق غير منزل والله لم يتكلم به والله لا يوصف بالكلام تعالى الله عما يقولون. آمنين الكواز كيش يوجمتكم بمنه كمان نا نرجل يتين كوا مسلم يوتي حتى كيوا أسوم أسيتيش ونمزوش sahali sana shikamana na muhkamat, shikamana na adilla ambazo ziko wazi. Akikuletea shubuhat, kwa mfano aje leo ashari ambao wako wengi, Allah hazungumzi Allah kadha Allah kadha, ya akhi Allah yuwasema wa in ahadun min almushrikin astajaraka faajirhu hatta yasma kalam Allah. Maneno ya nani? Allah. Iko wazi ama iko wazi? Sasa wewe kunipigisha kona siyo kichochoro kile siyo nenda hivi nenda vile, hiyo nenda wewe huko. Mimi sina kuona mpale. Mbona utakunzungusha? Mimi nishaona ile pale dalili. Tayib. Akwambia kuwa Allah hayuko juu, hayuko chini, hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko mbele, hayuko nyuma, mwambie hebu nyamaza kidogo. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. A'amintum man fis samaa. Sabbih isma rabbika al-a'la. Ewe aje Firaun awe wajua kuwa Allah yuko juu, wewe ujui? Firaun amwambia Haman, ya Haman ibni li sarha la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kwa nini Firaun asema hivi? Sababu Musa amwambia Allah yuko juu. Firaun asema mimi nadhani au Musa ni muongo, acha nikathibitishe, nenda juu kutizama. Sio? Na Firaun alikuwa yuwajua Musa ni mkweli. Kwa ushahidi Musa amwambia laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Sasa ikiwa wewe fir'aun ajua itikadi kuliko wewe, uko kwenye balaa, uko kwenye matatizo, uko kwenye shimo kubwa sana. Sasa hizi dalili ziko wazi, sio yeye aende huko aende huko. Eti mtu akwambia yafaa kuswali msikiti wenye makaburi kadha wa kadha, Mtume SAW azungumza la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ikwazi ikwazi, nani afahamu? Mubtadi'a wafundisha awamu wao waseme nini? Lakini wewe huelewi, wajua hii paka wewe wajua lugha, wajua nini, wajua hiki, wajua kile, sio? Ndio kawaeleza kile kisa alichokieleza Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah. Hasema mzee mmoja amwona mwenzake afanya mambo ya shirki, akamwambia hii ni shirki. Amwambia wajuaje? Kwa ajili ya kadha wa kadha, na Allah yasema إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكيف نيذان بالله كسمين قال ilimzee akamwambia mwenzake wewe uwezi kuifahamu ya Qur'an hii Qur'ani na wenyewe ilimzee akanyamaza soma sho na alikuwa amemwalika nyumbani sema alipofika nyumbani kwake kakaa pale akamwona binti yake mdogo akamwambia mzee mimi nina ushauri kwako ushauri gani mimi naomba huyu binti akiwa mkubwa muoe ilimzee akamwambia wewe vipi wazungumza maneno gani wewe mimi nitamuoa vipi binti yangu? Sikwani ifai, si huyo ni msichana bwana, waweza kumuoa. Akasema wewe hukusikia Allah asema hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Akamwambia a hii Qur'an hatuwezi kuelewa mpaka tutafute wenyewe. Wewe unaelewa vipi hapo? Kwa hivyo ukitaka kuelewa waelewa. Kama hutaki utakuelewa, sio? Wallahi hakadha yuhsamun ahlul bid'ah ya akhi. Hawana hujja. Ndio yule mmoja katika majlis munadhara na ipi eleza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah wamekaa kwenye kikao mmoja asema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haonekani akhira hakuna mtu atamwona hata waumini hawamwoni hata wanaoingia peponi asema hawamwoni yule ammi miskini hana asema mimi sina hoja akazungumza mpaka watu wote wakawa wako tayari kumfuata asema basi sawa baada ya mazungumzo yote asema sasa mimi naomba nyote muinue mikono mimi nitaomba dua haomba Allahumma harrim na hadha rajul an yanzur ila wajhika alkarim ya rabbi mharamishie wasikuone siku ya kiyama itikieni amini yule bwana dua gani sasa yaomba amwambia si wewe wasema Allah haonekani mimi naomba Allah akujalie wewe usimuone si ndio unavyotaka si wasema Allah haonekani hata ukaingia peponi kwa mimi naomba ya rabbi akuharamishie wewe kumuona siku ya kiyama ile bwana hapo hapo basi nakubali ataonekana wa hakadha amsho ma عندهم hujja ukirudi katika muhkamat aya ambazo ziko wazi na hadith ahlul bidah ma عندهم ay hujja tayeb maulidi yafaa kwa ushahidi gani wajua nyinyi mwachukulia kullu asikiliza amfanya mtume wajua suali langu ampiga kitwari mtume yeye atakwenda huku atakwenda kule atakwenda huku wewe msikilize mwisho mwambie haya yote wewe kikanda je ampiga twari jibu wallahi hakujibu sababu hakuna kitu kama hicho hakuna kitu kama hicho shubuhat atakwenda kwenye shubuhat mregeshe kule kule aende kote atakakwenda mimi huko mwambie sijafika kurasa hizo kubwa kubwa mimi sijafika wewe unasoma sana mimi nitaka hii ndogo tu je amfanya bas wallahi yaskut wa hakadha kwa hivyo kuna umuhimu sana kujua muhkamat rudi kwenye muhkamat والله تعالى اعلم اسال الله يثبتنا واياكم على السنه حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك